باب المراء والخصومة والملاحاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة، وبيت في وسط الجنة، وبيت في ربض الجنة، لمن ترك المراء وإن كان محقا، ولمن ترك الكذب وإن كان لاعبا، ولمن حسنت مخالفته للناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أسري بي كان أول ما أمرني به ربي أن قال: إياك وعبادة الأوثان وشرب الخمر وملاحاة الرجال. قال قيس بن السائب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شريكي في الجاهلية، فكان خير شريك، فكان لا يداري ولا يماري. قال معاذ بن جبل: إذا كان لك أخ في الله فلا تماره ولا تساره الحديث. قال لقمان لابنه: يا بني لا تمارين حكيما، ولا تجادلن لجوجا، ولا تعاشرن ظلوما، ولا تصاحبن متهما. قال لقمان لابنه: يا بني من قصر في الخصة خصم، ومن بالغ فيها أثم، فقل الحق ولو على نفسك، ولا تبالي من غضب. وفي الحديث المرفوع: احذروا جدال كل مفتون، فإنه يلقن حجته إلى انقطاع مدته. سب أعرابي أعرابيا فسكت، فقيل له: لم سكت عنه؟ فقال: ما لي علم بما فيه، وكرهت أن أبهته بما ليس فيه. ولمحمد بن زياد الحارثي: وأرفع نفسي عن نفوس، وربما تذللت في إكرامها لنفوسي، وإن رامني يوما خسيس بجهله أبى الله أن أرضى بعرض خسيسي. وقال حسان بن ثابت: ما أبالي أنب بالحزن تيس، أم لحاني بظهر غيب لئيم. وقال آخر: وقل ليزيد إن شتمت سراتنا فلسنا بشتامين للمتشتم، ولكننا نأبى الجواب ونقتضي بكل رقيق الشفرتين غشمشم. قال الخليل: الغشمشم الجريء الماضي. قال الشاعر: عبل الشوى غشمشما غاشما. وقال آخر: وتبطش أيدينا ويحلم رأينا، ونشتم بالأفعال لا بالتكلم. وقال الأخطل: أنبئت كلبا تمنى أن تسافهنا، وطالما سافهونا ثم ما ظفروا، قد أنذروا حية في رأس هضبته، وما يكاد ينام الحية الذكر. وقال آخر: فإن تشتمونا على لؤمكم فقد تقرض العث ملس الأذم. العث دويبة صغيرة ليس بها قوة إلا أنها تقرض كل شيء. وقال آخر: هل يشتمني لا أبا لكم دنس الثياب كطابخ القدر، جعل تمطى في غثاثته زمن المروءة ناقص الشبر. الجعل دويبة منتنة، والغثاثة الإفرازات أو القيح، وزمن المروءة مريضها، وناقص الشبر القصير القميء. انتهى. أعطى الحسن بن علي شاعرا، فقيل له: تعطي من يقول البهتان ويعصي الرحمن؟ فقال: إن خير ما بذلت به من مالك ما وقيت به من عرضك، ومن ابتغى الخير اتقى الشر. وقد روي عن ابن شهاب مثل ذلك في شاعر مدحه فأعطاه، وقد كان يقال: إعطاء الشاعر من بر الوالدين. قال جرير: وما حملت أم امرئ في ضلوعها أعق من الجاني عليها هجائيا. وقال آخر: اصحب الأخيار وارغب فيهم، رب من صاحبته مثل الجرب، ودع الناس ولا تشتمهم، وإذا شاتمت فاشتم ذا حسب، إن من سب لئيما كالذي يبدل الصفر بأعيان الذهب. وقال آخر: ما لي أكفكف من سعد وتشتمني، ولو شتمت بني سعد لقد سكتوا. وقال آخر: جهلا علينا وجبنا عن عدوهم، لبئست الخلتان الجهل والجبن. قيل للشعبي: فلان ينتقصك ويشتمك، فتمثل بقول كثير: هنيئا مريئا غير داء مخامر، لعزة من أعراضنا ما استحلتي، أسيئ بنا أو أحسني لا ملومة لدينا ولا مقلية إن تقلتي. وقال قيس المجنون: حلال لليلى شتمنا وانتقاصنا، هنيئا ومغفورا لليلى ذنوبها. وقال آخر: إذا ما شئت سبك غير قوم، وإن كنت المهذب واللباب، يهابك كل ذي حسب ودين، وأما في اللئام فلن تهاب. وقال آخر: من شاتم الناس رموه بما لم يكن يعتده في الحساب. كأنه أخذه من قول كعب بن زهير: ومن دعا الناس إلى ذمه ذموه بالحق وبالباطل. وقال آخر: ولست مشاتما أحدا، لأني رأيت الشتم من عي الرجال، إذا جعل اللئيم أباه نصبا لشاتمه فديت أبي بمالي. وقال آخر: وتجزع نفس المرء من شتم مرة، ويشتم ألفا بعد ذاك فيصبر. وقال آخر: لعمرك ما سب الأمير عدوه، ولكنما سب الأمير المبلغ. وقال آخر: من يخبرك بشتم عن أخ فهو الشاتم لا من شتمك، ذاك شتم لم يواجهك به، إنما اللوم على من أعلمك. قال آخر: أبا حسن، يكفيك ما فيك شاتما لعرضك من شتم الرجال ومن شتمي. وقال آخر: وما يقي عنك قوما أنت خائفهم كمثل دفعك جهالا بجهالي. فقعس إذا حدبوا، واحدب إذا قعسوا، ووازن الشر مثقالا بمثقال. القعس خروج الصدر ودخول الظهر، والحدب ضده، والمقصود المزاوجة بين اللين والشدة في معاملتهم. وقال آخر: ثالبني عمر وثالبته، فقد أثم المثلوب والثالب، قلت له خيرا فقال الخنا: كل على صاحبه كاذب. ثالبه لامه وعابه، والخنا الفحش.